اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اختم لنا شهرنا هذا برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا ومن نحبهم فيك ويحبنا فيك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين تمتد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمرهم الصالحات، واختم له بخاتمة الإحسان، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيك الرحمة، وافسح له في قبره مد بصره، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا ندعوك، اللهم إنا ندعوك دعاء المضطر، ونرجوك رجاء المسكين. اللهم إنا ندعوك دعاء المضطر، ونرجوك رجاء المسكين، ألا تصرفنا من مصلانا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، وسترت عيوبنا وكتبت ما عندك في من عفوت عنهم في هذه الليلة. فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة